وأما الشافعي وأصحابه فالنكاح عندهم بغير ولي مفسوخ أبدا قبل الدخول وبعده، ولا يتوفان إذا مات إن مات أحدهما. والولي عندهم من فرائض النكاح لقيام الدليل عندهم من الكتاب والسنة، قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، كما قال: فانكحوهن بإذن أهلهن. وقال مخاطبا للأولياء: فلا تعضلوهن. وقال عليه السلام: لا نكاح إلا بولي. ولم يفرقوا بين دنية الحال وبين الشريفة لإجماع العلماء على ألا فرق بينهما في الدماء، لقوله عليه السلام: والمسلمون تتكافأ دماؤهم. وسائر الأحكام كذلك، وليس في شيء من ذلك فرق بين الرفيع والوضيع في كتاب ولا سنة. رابعة. الرابعة قال: الرابعة: ما اختلفوا في النكاح يقع على غير ولي ثم يجيزه الولي قبل الدخول. فقال مالك وأصحابه: إلا عبد الملك ذلك جائز إذا كانت إجارته لذلك بالقرب، وسواء دخل أو لم يدخل. هذا إذا عقد النكاح غير ولي ولم تعقده المرأة بنفسها، فإن زوجت المرأة نفسها وعقدت عقدة النكاح من غير ولي قريب ولا بعيد من المسلمين، فإن هذا النكاح لا يقر أبدا على حال، وإن تطاول وولدت الأولاد ولكنه يلحق الولد إن دخل. ولكنه يلحق الولد إن دخل ويسقط الحد، ولا بد من فسخ ذلك النكاح على كل حال. وقال ابن عن مالك أنه قال: الفسخ فيه بغير الطلاق. الخامسة: واختلف العلماء في منازل الأولياء وترتيبهم. فكان مالك يقول: أولهم البنون وإن سفلوا، ثم الآباء، ثم الإخوات للأب والأم، ثم للأب، ثم بنو الإخوة للأب والأم، ثم بنو الإخوة للأب، ثم الأجداد للأب وإن علوا، ثم العمومة على ترتيب الإخوة، ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة وإن سافروا، ثم المولى، ثم السلطان أو قاضيه. والوصي مقدم في إنكاح الأيتام على الأولياء، وهو خليفة الأب ووكيله، فأشبه حاله لو كان الأب حيا. وقال الشافعي: لا ولاية لأحد مع الأب، فإن مات فالجد، ثم أبو الأب الجد، ثم أبو أبي الجد، لأنهم كلهم آباء. والولاية بعد الجد للإخوة ثم الأقرب. وقال المزني: قال في الجديد: من انفرد بأم كان أولى بالنكاح كالميراث. وقال في القديم: هما سواء. قلت: وروى المدنيون عن مالك مثل قول الشافعي، وأن الأب أولى من الابن، وهو أحد قولي أبي حنيفة. حكاه الباجي. وروي عن المغيرة أنه قال: الجد أولى من الإخوة، وأشهر من المذهب ما قدمناه. وقال أحمد: وحقهم بالمرأة أن يزوجها أبوها، ثم الابن، ثم الأخ، ثم ابنه، ثم العم. وقال إسحاق: الابن أولى من الأب، كما قاله مالك. واختاره ابن المنذر لأن عمر بن أبي سلمة تزوجها بإذنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: أخرجه النسائي عن أم سلمة لأن عمر بن أم سلمة تزوجها بإذنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: أخرجه النسائي عن أم سلمة رضي الله عنها، وترجم له: إنكاح لابن أمه. قلت: وكثيرا ما يستدل بهذا علماؤنا وليس بشيء. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحاح أن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقال أبو عمر في كتاب الاستيعاب: عمر بن أبي سلمة بن أبي حفص ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة، وقيل إنه كان يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بن 9 سنين. قلت: ومن كان سنه هذا لا يصلح أن يكون وليا. ولكن ذكر أبو عمر أن لأبي سلمة من أم سلمة ابنا آخر اسمه سلمة، وهو الذي عقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أمه أم سلمة، وكان سلمة وكان سلامة أسن من أخيه عمر بن أبي سلمة. ولا أحفظ له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عنه عمر وأخوه. واختلفوا في الرجل يزوج المرأة الأبعد في الرجل واختلفوا في الرجل يزوج المرأة الأبعد من الأولياء، كذا وقع. والأقرب عبارة، أن يقال: اختلف في المرأة يزوجها من أولياء الأبعد والأقعد. ده في نص الكتاب ولا لا؟ مش ده. واختلف الرجل يزوج المرأة الأبعد من الأولياء. يعني المسألة تزوج المرأة أبعد من أهلها، اختلفوا في هذا. نعم. تفضل. زوجها من أولياء الأبعد والأقعد حاضر. طب فقال الشافعي النكاح باطل، وقال مالك النكاح جائز. قال ابن عبد البر إن لم ينكر الأقعد شيئا من ذلك ولا رده نفذ، وإن أنكره وهي ثيب أو بكر بالغ يتيمة ولا وصي لها فقد اختلف قول مالك وأصحابه وجماعة من أهل المدينة في ذلك. فقال منهم قائلون لا يرد ذلك وينفذ، لأنه نكاح إن عقد بإذن ولي من الفاخذ والعشيرة. ومن قال هذا منهم لا ومن قال هذا من ومن قال منهم لا ينفذ. قال وقال هذا منهم إيه لا هذا اللي بقى؟ قال عن حجته يعني، أنا أقصد هذا. ومن قال هذا منهم لا ينفذ. ما هو لا ينفذ هو ده القول. إيه هذا دي؟ ومن قال منهم لا ينفذ قال إنما جاءت الرتبة في الأولياء على الأفضل والأولى، وذلك مستحب وليس بواجب، وهذا تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه، وإياه اختار إسماعيل بن إسحاق وأتباعه. وقيل ينظر السلطان في ذلك ويسأل الولي الأقرب عن ما ينكره، ثم إن رأى إمضاءه أمضاه، وإن رأى أن يرده رده. وقيل بل للأقعد رده على كل حال لأنه حق له، وقيل له رده وإجازته ما لم يطل مكثها وتلد الأولياء ما لم يطل مكثها وتلد الأولياء. وهذه كلها أقاويل أهل المدينة. السابعة، فلو كان الولي الأقرب محبوسا أو سفيها زوجها من يليه من أوليائها وعد كالميت منهم. وكذلك إذا قيل غاب له رده وإجازته ما لم يطل مكثها وتلد الأولاد. وتلد الأولاد. أنا كنت مركز مع تالد. وقيل له رده وإجازته ما لم يطل مكثها وتلد الأولاد. وهذه كلها أقاويل أهل المدينة. السابعة، فلو كان الولي الأقرب فلو كان الولي الأقرب محبوسا أو سفيها زوجها من يليه من أوليائها وعد كالميت منهم. وكذلك إذا غاب الأقرب من أوليائها غيبة بعيدة أو غيبة لا يرجى له أوبة سريعة لا يرجى لها أوبة سريعة زوجها من يليه من الأولياء. وقد قيل إذا غاب أقرب أوليائها لم يكن للذي يليه تزويجها ويزوجها الحاكم. والأول قول مالك. الثامنة، وإذا كان الوليان قد استويا في القعدد وغاب أحدهما وفوضت المرأة عقد نكاح وفوضت المرأة عقد نكاحها إلى الحاضر لم يكن للغائب إن قدم نكرته، وإن كان حاضرين ففوضت أمرها إلى أحدهما لم يزوجها إلا بإذن صاحبه. فإن اختلف نظر الحاكم في ذلك وأجاز عليها رأي أحسنهما نظرا لها. رواه ابن وهب عن مالك. التاسعة، وأما الشهادة على النكاح فليست بركن عند مالك وأصحابه، ويكفي في ذلك شهرته والإعلام به، وخرج عن أن يكون نكاح سر. قال ابن القاسم عن مالك لو زوج ببينة وأمرهم أن يكتموا ذلك لم يجوز النكاح، لأنه نكاح سر. وإن تزوج بغير بينة على غير استسرار جاز، وأشهد فيما أشهد فيما يستقبلان. وروى ابن وهب عن مالك في الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين ويستكتمهما، قال يفرق بينهما بتطليقة ولا يجوز النكاح، ولها صداقها إن كان أصابها، ولا يعاقب الشاهدان. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما إذا تزوجها بشاهدين وقال لهما اكتما جاز النكاح. وقال أبو عمر وهذا قول يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي صاحبنا، قال كل نكاح شهد خرج عن حد السر، وأظنه نعم من حد السر. درسي صاحبنا قال كل نكاح عن الليث بن سعد. والسر عند الشافعي والكوفيين ومن تابعهم كل نكاح لم يشهد عليه رجلان فصاعدا، ويفسخ على كل حال. قلت قول الشافعي اصح في الحديث الذي ذكرناه، روى عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال لا نكاح الا بشاهد عدل وولي مرشد. ولا مخالف له من الصحابة فيما علمتم. واحتج مالك لمذهبه أن البيوع التي ذكرها الله تعالى فيها الإشهاد عند العقد، وقد قامت الدلالة على أن ذلك ليس من فرائض البيوع، والنكاح الذي لم يذكر الله تعالى فيه الإشهاد أحرى بأن لا يكون الإشهاد فيه من شروطه وفرائضه، وإنما الغرض الإعلان والظهور لعرض الأنساب، والإشهاد يصلح بعد العقد للتداعي والاختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعلن النكاح، وقول مالك هذا قول ابن شهاب بن أكثر أهل المدينة. العاشرة قوله تعالى وهب مؤمن أيمن لوط خير من مشرك أي حسيب ولو أعجبكم أيحسبكم ولا لحسب وتقدم وقيل أن رجل مؤمن وكذا ولا أخت مؤمنة أي ولا امرأة مؤمنة كما بينا. قال صلى الله عليه وسلم كل تجاركم حبيب الله وكل مساجكم إماء الله. وقال لا تبنوا إماء الله مساجد الله. وقال تعالى نعم العبد إنه أواب. الآن في تشويش الشيخ يقول في تشويش وهذا أحسن ما أحمد عليه القول في هذه الآية وبه يرتفع النزاع ويزول الخلاف والله الموفق. الحادية عشرة قوله تعالى أولئك إشارة للمشركين والمشركات يدعون إلى النار أي إلى الأعمال الموجبة للنار، فإن صحباتهم ومعاشرتهم توجب الانحطاط في كثير من هواهم مع تربيتهم النسل، والله يدعو إلى الجنة أي إلى عمل أهل الجنة بإذنه أي بأمره. قاله الزجاج ويسألونك عن المحيض قل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم ماشي. فيه 14 مسألة. الأولى قوله تعالى ويسألونك عن المحيض ذكر الطبري عن السدي أن السائل ثابت بن الدحداح وخيله سيد بن حضير وعباد بن بشر وهو قول الأكثرين. وسبب السؤال فيما قال قتادة غيره أن العرب في المدينة وما والاها كانوا قد استنوا بسنة بني إسرائيل في تجنب مأكلة الحيض ومستأكنتها فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد كانوا يتجنبون النساء في الحيض ويأتونهن في أدبارهن مدة زمن الحيض فنزلت. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يأكلوها ولم يجامعوهن جمعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نعم جمعوهن. طيب إيه كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يأكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح شيئا إلا خالفنا فيه. فجاءه سيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد واجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما قال علماؤنا كانت اليهود والمجوس تجتنب الحيض وكانت النصارى يجتمعون الحيض. أمر الله بالقصد بين هذين. الثانية قوله تعالى المحيض الحيض والقصر من قد حاضر الفرائض وحضر وحضر وحضر وحضر وحضر وحضر عن الفرائض وعن الفرائض وعن شبك حائضة ميزنا ونساء حيض وحوائض والحيضة المرة الواحدة والحيضة بالكسر الاسم والجر الحيض والحيضة أيضا الخرقة التي تستثفر بها المرأة. قالت عائشة رضي الله عنها ليتني كنت حيضة ملقاة وكذلك المحيضة والسمع المحايض وكلا المحيض إدارة عن الزمان والمكان عن الحيض نفسه وأذكره في الزمان والمكان مجاز الحيض وقال طبعا المحيض ثم للحيض ومثله قوله كان في العيش إليك أشكر شدة المحيض الدريشي وأربعة من نسب دريشي. وأصل الكلمة من السيلان الابتدائي يقال هذا سيل وفاض فحضت الشجرة وإشارة الغربات أيضا الحوض. أما يحيض إليه أن يسير وأعرف الخير الفقراء هذا الوعد يمنعنا من حيز واحد قال ابن عرفة الحيض والحيض جثم الدم إلى ذلك الموضع به ثم الحوض بالجمع الماء فيه. يقال حاضت المرأة وأحضرت حياضت ودرست وعركت وطمست تحيض حيضا وحاضا ومحيضا إذا سال دم لها في أوقات معلومة. فإذا سال في غير دم معلومة ومن غير عرق المحيض قل تستحيض فهي مستحاضة بالعربي. ولا لها ثمانية أسماء الأول حائض والثاني عارف والثالث الثالث والثالث الرابع والخامس خامس السن نساء يعني جهاز نسي كذا في الأصول وأحسن القرآن في الأعراب. الخامس الثالث السادس الثالث السابع الواحد الثامن الثالث السادس فجمع السن مرفع. قال مجاهد بقوله تعالى قال واحد يعني حائض بقوله تعالى فقرأنا وأكبرناه يعني حكم. والسيادة في مدينة إن شاء الله تعالى الثالثة أسماء العلماء على أن المرأة إذا كانت محكمة إذا كانت عقلنا وديننا يا رسول الله. قال ليس شعر المرأة مثل نصف شعر ليس إذا حاضر نصف ورقص قل بلى يا رسول الله. قال فذلك من نقصان دينها. وأجمع العلماء على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لحديث معاذ قرأتها قال فسألت عائشة رضي الله عنها قلت لها بالحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت حرورية من أنت قلت لست بحرورية ولكن مئة ألف. قالت كان يصيبنا ذلك فنوحه بخطا الصوم ونوحه بخطا الصلاة خرجه مسلم. فإذا انقطع عنها طهرها فإذا انقطع عنها كان طهرها من الغسل على ما يأتي كما في مقدار الحيض وانقطع على 15 يوما لا يكون حيضا عندما هو استحاضة هذا مدى المحيط من أصحابه وقد روي عنها أنه لا وقت لقليل حيض ولا تكتير إلا ما يوجد النساء فكان مطلقا قبل أولى ولا وقت لا يتعدى النساء. وقال محمد بن عبد الله الطهري 15 وكتب بغدادي الملكي إلى وقت الشافعي وأبي حنيفة وصحابه مع والثوري وصحيح بالباب. فقد جاء من شهر وشهر المطهر فإذا قل حيض كان مطهور وإذا كفر الحيض قل الطهر. فلما كان السيد 15 وإذا أن يكون قبل الدخول 15 يوما ليكون في شهر واحد حيض مطهور متعارف ولا بد من خدمة سيد واجبي لكن تعهد بين القرآن والسنة. قال الشافعي محمد نادي أحسن. وقال أبو علي أصحابها قل الحيض 3 أيام وأكثره 10. قال ابن عبد البر: ما نقص عند هؤلاء عن 3 أيام فهو استحاضة لا يمنع من الصلاة إلا عند أول ظهوره، لأنه لا يعلم مبلغ مدته، ثم على المرأة قضاء صلاة تلك الأوقات. وكذلك ما زاد على 10 أيام عند الكوفيين، وعند الحجازيين ما زاد على 15 يوما فهو استحاضة، وما كان أقل من يوم وليلة عند الشافعي فهو استحاضة، وهو قول الأوزاعي والطبري. وممن قال أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما عطاء بن أبي رباح وأبو ثور وأحمد بن حنبل. قال الأوزاعي: وعندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية، قد أتينا على ما في قد أتينا على ما للعلماء في هذا الباب من أكثر الحيض وأقل وأقل الطهر، وفي الاستظهار والحدة في ذلك في المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس، فإن كانت ذكرا قال والثالث من الدماء دم ليس بعادة ولا طبع منهن ولا خلقة، وإنما هو عرق انقطع سائله أحمر لم تطع له إلا عند البريء منه، فهذا حكمه أن تكون المرأة فيه طاهرة لا يمنعها من صلاة ولا صوم لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع العلماء واتفاق من الآثار المرفوعة إذا كان معلوما أنه دم عرق لا دم حيض. روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: يا رسول الله إني لا أطهر وأفعل الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا نام قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. عليكم شيخنا. قال وفيه رد لقول من قال بالاستظهار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها إذا ذهبت أن تقصد ولم يأمرها أن تقصد الثلاثة ثلاثة أيام بانتظار حيض يجيء أو لا يجيء، والاحتياط إنما يكون في عمل الصلاة لا في تركها. الخامسة قوله تعالى قل هو أذى أي هو شيء تتأذى به المرأة وغيرها أي برائحة دم الحيض، والأذى كناية عن القذر على الجملة ويطلق على القول المكروه. ومنه قوله تعالى ولا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى أي بما تسمعه من المكروه. ومنه قوله تعالى ودع أذاهم أي دع أذى المنافقين لا تجازهم إلا أن تؤمر فيهم. وفي الحديث وأميط عنه الأذى يعني بالأذى الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد يحلق عنه يوم أصبعه وهي العقيقة. وفي حديث الإيمان وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أي تنحيته يعني الشوك والحجر وما أشبه ذلك مما يتأذى به المرء. وقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر. وسيأتي السادس استدل من منع وطأ المستحاضة بسيلان دم الاستحاضة فقالوا كل دم فهو أذى يجب غسله من الثوب والبدن، فلا فرق في المباشرة بين دم الحيض والاستحاضة لأنه كله رجس. وأما الصلاة فرخصة وردت بها السنة كما يصلى بسلس البول هذا قول إبراهيم النخعي وسليمان بن يسار والحاكم بن عتيبة وعامر الشعبي وابن سيرين والزهري، واختلف فيه عن الحسن وهو قول عائشة رضي الله عنها لا يأتيها زوجها. وبه قال ابن علي والمغيرة بن عبد الرحمن وكان من أعلى أصحاب مالك وأبو مصعب وبه كان يفتي. وقال جمهور العلماء المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف وتقرأ ويأتيها زوجها. قال مالك أمر أهل الفقه والعلم على هذا وإن كان دمها كثيرا. رواه عنه ابن وهب. وكان أحمد يقول أحب إلي أن لا يطأها إلا أن يطول ذلك بها. وعن ابن عباس في المستحاضة قال لا بأس أن يصيبها زوجها وإن كان الدم يسيل على عقبيها. وقال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا لم تكن حيضة فما يمنعه أن يصيبها وهي تصلي. شيخنا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة الصلي، فإذا لم تكن حيضة فما يمنعه أن يصيبها وهي تصلي. قال ابن عبد البر لما حكم الله عز وجل في دم المستحاضة بأنه لا يمنع الصلاة وتعبد فيه بعبادة غير عبادة الحيض وجب أن لا يحكم له بشيء من حكم الحيض إلا فيما أجمع عليه من غسله كسائر الدماء. السابعة وتعبد فيه بعبادة غير عبادة الحيض. وجب أن لا يحكم له بشيء من حكم الحيض إلا فيما أجمع عليه من غسله كسائر الدماء. السابعة قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض أي في زمن الحيض. إن حملت المحيض على المصدر أو في محل الحيض إن حملته على الاسم. ومقصود هذا النهي ترك المجامعة. وقد اختلف العلماء في مباشرة الحائض وما يستباح منها. فروي عن ابن عباس وعبيدة السلماني أنه يجب أن يعتزل الرجل فراش زوجته إذا حاضت، وهذا قول شاذ خارج عن قول العلماء وإن كان عموم الآية يقتضيه. فالسنة الثابت بخلافه وقد وقفت ابن عباس عليه خالته ميمونة وقال له راغب أنت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك والشافعي والأوزعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وجماعة عظيمة من العلماء له منها ما فوق المئزر لقوله عليه السلام للسائل حين سأله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. وقول عليه السلام لعائشة حين حاضت شد على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. وقال الثوري ومحمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعي يجتنبوا موضع الدم لقوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وقد تقدم وهو قول داود وهو الصحيح من قول الشافعي. وروى أبو معشر عن إبراهيم عن مسروق أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقالت كل شيء إلا الفرج. قال العلماء مباشرة الحائض وهي متزرة على الاحتياط والقطع للذريعة، ولأنه لو أباح فخذيها كان ذلك منه ذريعة إلى موضع الدم المحرم بإجماع، فأمر بذلك احتياطا، والمحرم نفسه موضع الدم، فتتفق بذلك معاني الآثار ولا تضاد وبالله التوفيق. الثامنة

فالجواب عن الأول أن ذلك ليس من كلام الفصحاء ولا ألسن البلغاء، فإن ذلك يقتضي التكرار في التعداد، وإذا أمكن حمل اللفظ على فائدة مجردة لم يحمل على التكرار في كلام الناس، فكيف في كلام العليم الحكيم؟ وعن الثاني أن كل واحدة منهما محمولة على معنى دون معنى الأخرى، فيلزمهم إذا انقطع الدم أن لا يحكم لها بحكم الحيض قبل أن تغتسل في الرجعة، وهم لا يقولون ذلك كما بيناه، فهي إذا حائض، والحائض لا يجوز وطئها اتفاقا. وأيضا فإن ما قالوه يقتضي إباحة الوطء عند انقطاع الدم للأكثر، وما قلناه يقتضي الحظر، وإذا تعارض ما يقتضي الحظر وما يقتضي الإباحة ويغلب باعثهما غلب باعث الحظر، كما قال علي وعثمان في الجمع بين الأختين بملك اليمين، أحلتهما آية وحرمتهما آية، والتحريم أولى، والله أعلم. 11. واختلف علماؤنا في الكتابية هل تجبر على الاغتسال أم لا، فقال مالك في رواية ابن القاسم نعم، ليحل للزوج وطؤها، قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن يقول بالماء، ولم يخص مسلمة من غيرها. وروى أشهب عن مالك أنها لا تجبر على الاغتسال من المحيض لأنها غير معتقدة لذلك، لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو الحيض والحمل، وإنما خاطب الله عز وجل بذلك المؤمنات وقال لا إكراه في الدين، وبهذا كان يقول محمد بن عبد الحكم. 12. وصفة غسل الحائض صفة غسلها من الجنابة، وليس عليها نقض شعرها في ذلك، لما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، وفي رواية أفأنقضه للحيضة والجنابة، فقال لا. زاد أبو داود واغمزي قرونك عند كل حفنة. 13. قوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله أي فجامعوهن، وهو أمر إباحة، وكان بالإتيان عن الوطء، وهذا الأمر يقوي ما قلناه من أن المراد بالتطهر الغسل بالماء، لأن صيغة الأمر من الله تعالى لا تقع إلا على الوجه الأكمل والله أعلم. ومن بمعنى في أي في حيث أمركم الله تعالى وهو القبل، ونظيره قوله تعالى أروني ماذا خلقوا من الأرض أي في الأرض، وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي في يوم الجمعة، وقيل المعنى أي من الوجه الذي أذن لكم فيه أي من غير صوم وإحرام واعتكاف، قاله الأصم. وقال ابن عباس وأبو رزين من قبل الطهر لا من قبل الحيض، وقاله الضحاك. وقال محمد بن الحنفية المعنى من قبل الحلال لا من قبل الزنا. 14. قوله تعالى من قبل الطهر لا من قبل الحيض، من قبل نعم من قبل الطهر لا من قبل الحيض، السلام عليكم. وقاله الضحاك. وقال محمد بن الحنفية المعنى من قبل الحلال لا من قبل الزنا. 14. قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، اختلف فيه فقيل التوابون من الذنوب والشرك والمتطهرون أي بالماء من الجنابة والأحداث، قاله عطاء وغيره، وقال مجاهد من الذنوب، وعنه أيضا من إتيان النساء في أدبارهن. ابن عطية كأنه نظر إلى قوله تعالى حكاية عن قوم لوط أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، وقيل المتطهرون الذين لم يذنبوا، فإن قيل كيف قدم بالذكر الذي أذنب على من لم يذنب، قيل قدمه لئلا يقنط التائب من الرحمة ولا يعجب المتطهر بنفسه، كما ذكر في آية أخرى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. تم الجزء الثالث من تفسير حسب تبارك الله فيك. نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله. السلام عليكم.